نعم. وضع المصحف في حجر الشخص ووضعه على الأرض أيضا فرش المسجد هل جائز؟ يروى عن السلف أنهم كانوا من شدة توقيرهم للمصحف أنهم لا يضعونه في الجانب في الجيب الذي في الجانب خشية أن يقرب من العورة. وقد أول ما سمعت هذا الأثر عن السلف من شيخنا هذه الفائدة أول ما سمعتها من شيخنا الشيخ ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله. فلا ينبغي أن تضعه على الأرض إلا في حالة واحدة أنك لا تجد مكانا تضعه عليه وأنت مضطر إلى وضعه تريد أن تذهب تتخلى تذهب إلى الخلاء إلى قضاء الحاجة. نعم إذا كانت الأرض طاهرة ولم تجد مكانا ترفعه عليه فإنك تضعه والحال هذه. أما إن وجدت فارفعه قدر ما تستطيع. يعني إذا كان أهل العلم تكلم بعضهم وقال يعني الكراتين التي فيها مصاحف لا ينبغي أن تعلوها فكيف بغيرها. السلام عليكم.